والشيخ جمال الدين الأفغاني يبقى لغزا في التاريخ، هذا رجل يبقى لغزا في التاريخ. فهناك الرافعون له الذين يجعلونه في مصاف العلماء الجهابذة والفقهاء غير المسبوقين، وهناك من يهمز فيه ويلمز. والحقيقة أنا أميل إلى الهمز واللمز في هذا الرجل، ولكن لأن أقرب الناس إليه هو ابن أخته ألف كتابا اسمه حقيقة جمال الدين الأفغاني، ابن أخته، وبين أن جمال الدين الأفغاني هذا كان مستبطنا المذهب الشيعي، جمال الدين الأفغاني هذا كان مستبطنا المذهب الشيعي، واسمه جمال الدين اسم مبالغ فيه، ونسبته إلى أفغانستان نسبة غير صحيحة، لأنه في الحقيقة ولد في إيران وعاش ردحا طويلا من عمره في إيران، وتخرج من الحوزات الشيعية في النجف وقوم وغير ذلك جمال الدين الأفغاني، وإنما انتقل إلى أفغانستان ثم بعد ذلك منها إلى ديار الإسلام حتى يخبئ حقيقته الشيعية الخبيثة. هذا أول دليل. الدليل الثاني ما ذكره السلطان عبد الحميد في مذكرات، أنه ذكر أن هذا الرجل جمال الدين الأفغاني كان بهلوانا وكان خبيثا، وأنه كان على صلة بالجمعيات العلمانية اليهودية التي تسعى إلى تقويض الدولة العثمانية، ولذلك ألقى القبض عليه وجمعت عيونه معلومات دقيقة عن هذا الرجل، وانتهت هذه المعلومات إلى أنه عضو بارز إن لم يكن رئيسا للمحفل الماسوني الأعظم في الشرق الأوسط، يعني من أول تركيا لغاية المغرب المنطقة دي كلها محفل الماسوني الأعظم في المنطقة دي كان الرئيس بتاعها مين؟ هو جمال الدين الأفغاني. ومن ثم من تلامذته؟ من تلامذته سعد زغلول أبو المصريين، الذي قال بأن نهضة الأمة المصرية لن تكون إلا بفصل الدين عن الدولة، هذا سعد زغلول، والذي قال ذلك ومحمد فريد في مذكرات، عند المذكرات قرأت هذا كتاب ومطبوع موجود، مذكرات محمد فريد المؤسس بعد مصطفى كامل للحزب الوطني، بس مش حزب الوطني بتاع اليومين دول، حزب وطني ثاني. فقال بأن سعد زغلول كان رجلا عدوا للدين وكان يسعى إلى فصل الدين عن الدولة، وقال بأن عز الدولة المصرية لن يكون إلا بفصل الدين عن الدولة. هذا تلميذ من؟ تلميذ من؟ الأفغان. تلميذه الثاني قاسم أمين الذي دعا إلى تحرير المرأة. والعجيب حتى لا نظلم قاسم أمين، فإن الذي كتب مسودة كتاب تحرير المرأة وكتاب المرأة الجديدة، هذان كتابان خطيران لقاسم أمين، الذي كتب مسودة هذين الكتابين ليس قاسم أمين ولكن من؟ محمد عبده. ومن الذي راجع هذين الكتابين ليضبط نصوصهما بما يوافق العصر وبما يوافق روح القانون؟ من الذي فعل ذلك؟ سعد زغلول، لسعد زغلول كان محاميا. فهذا الكتاب في الحقيقة هو عصارة فكر هذين الرجلين سعد زغلول ومحمد عبده سامحهم الله، وما قاسم أمين إلا لعبة صغيرة في يد هؤلاء الكبار، وكلهم متخرجون من مدرسة من؟ جمال الدين الشيعي الأفغاني، معذرة، جمال الدين الأفغاني. فهذه بعض الحقائق. ثم تتلمذ، لو قرأتم محمد عبده ونشأته، وهناك رسالة دكتوراه للدكتور عبد الله شحاتة عليه رحمة الله ألفها في منهج محمد عبده في التفسير من كلية دار العلوم جامعة القاهرة، وخصص ثلث الرسالة في ترجمة محمد عبده. لما قرأت ما ذكره الدكتور عبد الله شحاتة قلت عجبا لهذا الرجل، كيف صار شيخا للأزهر وكيف صار رجلا في عين الناس وملء سمعهم وبصرهم، كان ملمعا. والعجيب إن أفضل جلسات محمد عبده كانت في صالون الأميرة نزلي، كانت أفضل جلساته، مزاجه والجلسات بتاعته التي يبدأ فيها في صالون الأميرة نزلي. وهذه أميرة تركية تمت بصلة إلى الأسرة الحاكمة الخديوية في مصر، ولكنها كانت متبرجة، كما أنها كانت تحب اللغة الفرنسية، والفرنسية على فكرة كانت هي لغة الإتيكيت ولغة الطبقة المثقفة في ذلك الوقت. يعني كان أي واحد ما يعرفش اللغة الفرنسية يبقى ده راجل إيه؟ ليس بالمثقف وليس بالمودرن وليس لغير ذلك. وكان من أقرب الناس إلى اللورد كرومر، وهو المندوب السامي والحاكم الفعلي لمصر في عهد الدولة الخديوية في ذلك الوقت. إذا من جهة كان قريبا للأميرة نزلي، هذه المرأة المتبرجة السافرة المتحررة المتفرنجة التي كانت ترى بأن الحضارة بأن تتعلم اللغة الفرنسية، وأن ينزلق لسانك بالمفردات الأوروبية، وأن ينخلع الناس من ثقافاتهم البالية ليركبوا ركب الثقافة الأوروبية الناهضة الواعدة. وكان قريبا من اللورد كرومر الحاكم الفعلي في البلاد، الذي قام بأكبر مهمة، وهي مهمة تغيير التركيبة التعليمية والثقافية والاجتماعية في بلادنا، اللورد كرومر. وهناك دراسة تبين دور هذا الرجل، وللأسف في جامعة بريطانية، دور اللورد كرومر في التعليم الأزهري والتعليم العام في مصر. وهذه الدراسة مكتوبة باللغة الإنجليزية، ولكن عربت إلى اللغة العربية وطلعت على جزء كبير منها. وهناك دراسة أخرى اسمها جذور العلمانية، لأستاذنا الدكتور سيد فرج، كتاب خطير جدا مع صغره، ذكر كثيرا من المعلومات الخطيرة في ذلك الوقت. ولشيخنا الدكتور محمد ابن إسماعيل مقدم حفظه الله، وكتابه عودة الحجاب، تحريرات وبحوث ضافية في هذه المسألة. خلاصة القول بأن الشيخ رشيد رضا كان تلميذا للشيخ محمد عبده، والشيخ محمد عبده وضع أساس تفسير المنار، وأكمله من بعده تلميذه محمد رشيد رضا. فالشيخ محمد رشيد رضا كان رجل عالما فاضلا، وهذا الرجل يعتبر هو الشيخ الأول أو من الشيوخ الأول للشيخ الألباني عليه رحمة الله، استفاد من بحوثه في مجلة المنار، كما استفاد من تحريراته وتحقيقاته الحديثية، وهذا ما ذكره الشيخ الألباني نفسه ونقله الشيخ الشيباني في ترجمة الشيخ الألباني. اللي حصل أن من الأشياء التي تأثر بها الشيخ محمد رشيد رضا بعض النظرات المحدثة في بعض الأمور التي ينبغي أن يرجع فيها إلى كامل المتقدمين. وبالتالي ليس كل ما ذكر الشيخ رشيد رضا ونقله عن أستاذه في المنار يعد مسلما به.